قوم من التكبير سمي فجر يوم عرفة في شديد؟ لا والله هذه في ثاني عشر عرفة فجر عرفة شيخ والله أنا هذا اللي في بالي أنا يعني من كوم ومن الكتب واليوم عم بطالع أحكام العيدين في رسالة أخونا علي الحلبي فقال الجمهور يعني يرى أن التكبير من فجر يوم عرفة ويعني بين يدين مع كل تكبير في العيد والتسبيح بينه بالنسبة لرفع الأيدي شيخنا كل تكبيرة وبالنسبة للتسبيح بين التكبيرات لم يقع النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا منكم أنه يعني رفع أيدي بعد تكبيرة الإحرام وهناك لم يذكر ذكر معين بين التكبيرات مع هذا ذكر أخونا علي بقول وخير الهدى هدى محمد أخونا علي في رسالته لكن بالقول على عبد الله بن عمر وعلى ابن عباس في الأمرين يعني في هذا وفي هذا من الصحابة شو ليش وقف فترك رفع الأيدي فهنا فهمنا القضية شيخنا هل الصحابي هذا المفعل تعال من عنده؟ أنت بتقول نقل عن الصحابة رفع اليدين والتسبيح هل هذا التعبير أنت تعنيه ولا خطأ لفظي؟ والله شيخي أعتبر خطأ لفظي طيب ما هو الصواب؟ صواب أنه الصحابي يعني عبد الله بن عمر وابن مسعود أنه كبر ولا سبع من أبي رفع وكبر إيه وهذه كمان ما في خطأ لفظي؟ ما هو شيخي؟ مسألة التشبيه في معنى اثنين أما رفع اليدين معنى ابن عمر تشبيه معنى ابن مسعود زايد أبو موسى أيوه هذه واحدة ثاني واحدة موضوع رفع اليدين موضوع ظاهر أما القراءة فأمر سري قد لا يتنبه له كما يتنبه لموضوع رفع اليدين الذي يشتري في الانتباه له عامة الناس وانت شايف ان عامة الناس يعني ما بينتبه للأشياء الظاهرة فضلها من الأشياء السرية من هنا ما بيجي نحن ملاحظتنا التفريق بين الأمرين فنقول رفع اليدين هذه التي أولا كرفع اليدين في الصلوات الخمس ثانيا بل وأظهر من رفع اليدين في الصلوات الخمس لأن في الصلوات الخمس رفع اليدين تكبير الإحرام تكبير ورفع اليدين عند الركوع يعني فيه شوية مسافة أما هون تقريبا الله أكبر الله أكبر الله أكبر هون في تنبيه أكبر هذه فارقة أولى الفارقة الأخرى أنه ابن عمر واحد في الموضوع ما في معه واحد من الصحابي فما هو الشأن في القراءة وهي أخفى معنى اثنين بيته بما عندي شيخي.